Thank you. عليك يا مولانا اذكر الله. Thank you. قبلة النبي. الله أكبر. أنا سيدنا. Yeah. من علمك. Thank you. ترد عليك يا رب. يا خالي والنبي يا حاج محمد يا رب ربنا يحفظك ويحفظك. عيش يا باشا. الله اكبر. وَقَوْمَ رَبِّ وَعَلَى الْأَرْضِ وَعَلَى الْيَمِينِ الله أكبر. Yeah. الله يتحصن وتعليك يا مولانا. قول لك عمرك يا عين على الجوابات الحلوة. الله الله يا قارئ. الله الله. نعم. Thank you. يا صلاة النبي. الله يا قرآن. أداء متميز يا عم الحاج. الله أكبر. عليك مولانا صل على النبي وعينك وزارك النبي كعشيم مره كمان حاج محمد اللي فات. الله اكبر. الله الله الله الا تحيات على جمال النبي. نعم يا قرآن. يا سيدنا النبي عليك. Yeah. عليك يا رب. الله عليك. الله الله الله الله عليك يا رب الحاج. ما يسعد صدرك يا رب. ربنا الله اكبر. الله الله الله. الله يقويك يا مسيح الحبيب. النبي